يا علي صحت بالصوت الرفيع يا مرة لا تدبين القناع قائلها باللعبون قصيدة أقدر أقول لكم أنها بقيت راسخة في أذهان الناس وبقلوبهم بالرغم من مرور يعني سنين طويلة على رحيل الشاعر رحمة الله عليه بل إنه يعني بقيت لبنة قوية من لبنات الشعر النبطي في الجزيرة العربية رددها الصغير والكبير يا علي صرت بصوت رفيع يا مرأة لا تذبنا لقناع يا هلال مهرة صفراء الصنيع سنها يا علي وقمع الرباع نشتري يا علي تناك تبيع بالعمر مريما ظنيت بشاقني يا علي قمرا وربيع يوم انا ملوك الامر صرخت بصوت رفيع يا مرأة لا تذبنا لقناع يا هلال مهرة صفراء الصنيع سنها يا علي وقمع الرباع هم بروني وانا عودي رفيع يا علي مثل ما يبرى اليرى طوعني وانا ما كنت اطيع واغلبوني وانا قرم شجاع صرخت بصوت رفيع يا مرأة لا تذبنا لقناع يا هلال مهرة صفراء الصنيع سنها يا علي وقمع الرباع ضحكتي بينهم وانا رضيع ما سوات بكيتي يوم الوداع ضحكتي بين يوم الوداع. يا علي صرت بصوت الرفيع يا هلا المهرة صفرة الصفرة.